لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا المجلس الأخير في كتاب خلق أفعال العباد الإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال حدثنا عبد الله بن معاوية عن بخير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مرة عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة، والجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة. حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا معنا عن معاوية مثله. هذا حديث ثابت. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح. والجهر والإصرار بالصدقة هو الأفضل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها فهو خير لكم. وإلا في حال واحدة، إذا كان الإنسان يريد أن يقتدى به وأن يحث الناس على الخير، لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة كتب له أجرها وأجر من تبعه عليها. فهذا الحديث كان سبب وروده تصدق ذلك الصحابي رضي الله عنه بصدقة كانت حاديا للناس على الصدقة، ومثل هذا يقال في أمر القرآن. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح، حدثنا معاوية ربيع بن يزيد عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء أنها قالت: ولذكر الله أكبر، وإن صليت فهو من ذكر الله، وكل خير تعمل فهو من ذكر الله، وكل شر تجتنب فهو من ذكر الله، وأفضل ذلك تسبيح الله. وقال موسى عليه الصلاة والسلام: أحل العقدة من لساني يفقه قولي. وقال وقال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال بعضهم في قول الله عز وجل: يزيد في الخلق ما شاء، قال: الصوت الحسن. وقال عز وجل عن جبريل وما نتنزل إلا بأمر ربي، فبين أن التنزيل غير الأمر. حدثنا أبو نعيم وخلاد بن يحيى قال: حدثنا عمر بن درع عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبرائيل عليه السلام: ما منعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا ومن خلفنا. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحد: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه من اللحد. قال أبو عبد الله: وقال بعضهم: إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه حين لم يعرف المجاز من التحقيق، ولا الفعل من المفعول، ولا الوصف من الصفة، ولم يعرف الكذب لما صار كذبا، ولا الصدق لما صار صدقا. فأما بيان المجاز، والمجاز هنا يريدون به كما به أراد به أبو عبيدة معمر بن مثنى، يعني ما يجوز في اللغة، وليس المجاز بمعنى عند المتأخرين صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة تقتضي ذاك، أو عفوا يعرفونه اللفظ الذي استخدم في غير ما وضع له. فأما بيان المجاز من التحقيق فمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفرس وجدته بحرا، وهو الذي يحور يجوز بين الناس، يجوز فيما بين الناس. وهو الذي يجوز فيما بين الناس، وتحقيقه شنو؟ أن مشيه حسب. ومثل قولي: علم الله معنا وفينا، وأنا في علم الله، إنما المراد من ذلك أن الله يعلمنا، وهو التحقيق. ومثل قول القائل: النهر يجري، ومعناه أن الماء يجري، وهو التحقيق. وأشباهه في اللغات كثير. حدثنا آدم، حدثنا شعبة عن قتادة، سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان فزع بالمدينة، فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة، وقال له المندوب، فركب، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرا. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ورواه بندر بن مبارك وعمر بن مرزوق عن شعبة، حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صلوات الخمس كنهر يجري على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات فما يبقى من الدرن شيء. وعن أبي سفيان عن عبيد بن عمير عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأما الفعل من المفعول، فالفعل إنما هو إحداث الشيء، والمفعول هو الحدث، لقوله: خلق السماوات والأرض. فالسماوات والأرض مفعولة، وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعول، فتخليق السماوات فعله، لأنه لا يمكن أن تقوم السماء بنفسها من غير فعل فاعل، وإنما تنسب السماء إليه لحال فعله، ففعل ففعله من ربوبيته. ففعله من ربوبيته حيث يقول كن فيكون، ولكن منه صفته والموصوف به. كذلك قال رب السماوات ورب الأشياء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب كل شيء ومليكه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمر بن عاصم سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. حدثنا سعيد بن ربيع، حدثنا شعبة فذكر الحديث، فرواه معاذ وبهز عن شعبة. حدثنا عمرو بن عمرو، حدثنا هشيم عن يعلى عن عمرو بن عاصم عن أبي هريرة. والذين لم يفرقوا بين الفعل والمفعول الجهمية الذين جعلوا كله مخلوق، والله عز وجل قال لا له الخلق والأمر، ففرق بين أمره سبحانه وتعالى الذي هو فعله وبين خلقه. حدثنا قتيبة، حدثنا هاشم بهذا هشيم حدثنا قتيبة، حدثنا قرأت اللي قبله، حدثنا عمرو بن عوف. ما أظن عوف عندك؟ إيه عندك بعون، عندك عون. حدثنا من؟ حدثنا عمرو بن عندي عون. عوف. حدثنا عمرو بن عوف، حدثنا هشام. لا هو عون، الصواب عون. اللي عندي خطأ، لكن عندي المحقق يثبت الخطأ. حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم عن يعلى عن عمر بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. رب كل شيء ومليكه. حدثنا قتيبة، حدثنا هشيم بهذا. وكذلك تؤدى جميع لغات الخلق من غير اختلاف بينهم، وإنما هو الفاعل والفعل والمفعول، فالفعل صفة والمفعول غيره. وبيان ذلك قوله تعالى وما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، ولم يورد بخلق السماوات نفسها، وقد ميز فعل السماوات من السماوات. وكذلك فعل خلق السماوات يعني ليست السماوات التي خلقت، وإنما يعني تخليق السماوات، يعني فعل الرب سبحانه وتعالى. نعم هو هذا الذي يريده. فعل جملة الخلق وقوله خلق أنفسهم، وقد ميز الفعل والنفس، ولم يصر فعله خلقا، ولم يصير فعله خلقا. وأما الوصف من الصفة فالوصف إنما هو قول القائل كيف يقول هذا رجل طويل وثقيل وجميل وحديد بالطول والجمال والحدة والثقل، إنما هو صفة الرجل. وقول القائل وصف. وكذلك إذا قال الله رحيم والله عليم والله قدير، فقول القائل وصف، وهو عبادة والرحمة والعلم والقدرة والكبرياء والقوة، كل هذه صفاته. وأما الكذب من الصدق فقول قال فلان ها هنا وهو غائب فهو كذب، فلو كان حاضرا لكان صدقا والكلمة واحدة، وإنما صار صدقا وكذبا بالحال بالمعنى، بالحال المعني، بالحال المعني، المعنيين المعني. وكذلك لو أن رجلا قال إن الله رحيم ويرحم والله عليم ويحلم والله قدير ويقدر والله سميع ويسمع، ولم يكن لقوله معنى كما وصفنا في شأن الكذب والصدق، لكان قوله كذبا، وإنما صار هذا القول صدقا وعبادة وطاعة لحال المعنى، حال المعني، المعني. هذا المعني بالصفة نفسها هذه كلها من غير نقط. قال أبو أو عبد. عندي الأولى المعني والثانية المعنى، والله أعلم يعني. إيه والله يشهد أن المنافقين، والله يعلم المنافقين لكاذبون، ذلك أن المنافقين لم يكونوا صادقين في شهادتهم، وإلا هو رسول الله حقا. نعم. قال أبو عبد الله اختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل، فقالت القدرية الأفاعيل كلها من البشر ليست من الله، وقالت الجبرية الأفاعيل كلها من الله، وقالت الجهمية الفعل والمفعول واحد، لذلك قالوا لكن مخلوق، لكن مخلوق، لكن مخلوق، وقال أهل العلم التخليق فعل الله وذاك يكون بكم نعم وفاعلنا مخلوق وفاعلنا مخلوق لقوله تعالى وأسروا قولكم وانفقوا فإنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق يعني السر والجهر من القول ففعل الله صفة الله والمفعول غيره من الخلق ويقال لمن زعم أني لا أقول القرآن مكتوبا في المصحف ولكن القرآن بعينه في المصحف يلزمك أن تقول إن من ذكر الله في القرآن من الجن والإنس والملائكة والمدائن ومكة والمدينة وغيرها وإبليس وفرعون وهامان وجنودهما والجنة والنار عينتهم بعينه في المصحف لأن فرعون مكتوب فيه كما أن القرآن مكتوب ويلزمك أكثر من هذا حين تقول في المصحف وهذا أمر بين لأنك تضع يدك على هذه الآية وتراها بعينك الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا يشك عاقل بأن الله هو المعبود وقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم هو القرآن وكذلك جميع القرآن هو قوله والقول صفة القائل موصوف به فالقرآن قول الله عز وجل والقراءة والكتابة والحفظ القرآن هو فعل الخلق بقوله فاقرأوا ما تيسر منه فقوله فاقرأوا ما تيسر منه والقراءة فعل الخلق وهو طاعة الله والقرآن ليس هو بطاعة إنما هو الأمر بالطاعة ودليله قوله والقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقال إن الذين يكتبون كتاب الله وقالوا لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر حدثنا أبو نعيم بن زهير بن إسحاق بن سمع رجل سأل الأسود فهل من مدكر أو مذكر عندي مذكر الأولى وقال سمعت عبد الله يقرأها مذكر وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مذكر دالا حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مذكر حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة بهذا حدثنا خالد بن يزيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق بهذا حدثنا نصر بن علي حدثنا أحمد عن سفيان عن أبي إسحاق بهذا قال أبو عبد الله وقال الله عز وجل بلغ ما أنزل إليك من ربك فذلك كله مما أمر به ولذلك قال وأقيموا الصلاة فالصلاة بجملتها طاعة الله وقراءة القرآن بجملة الصلاة فالصلاة طاعة الله والأمر بالصلاة القرآن وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء على اللسان والقراءة والحفظ والكتابة مخلوق وما قرئ وحفظ وكتب ليس بمخلوق ومن الدليل عليه أن الناس يكتبون الله ويحفظونه ويدعونه فالدعاء والحفظ والكتاب من الناس مخلوق ولا شك فيه والخالق الله بصفته ويقال له أترى القرآن في المصاحف فإن قال نعم فقد زعم أن من صفات الله ما يرى في الدنيا وهذا رد لقول الله عز وجل لا تدرك الأبصار في الدنيا وهو يدرك الأبصار نعم وإن قال يرى كتابة القرآن فقد رجع إلى الخلق ويقال له هل تدرك الأبصار إلا اللون فإن قال لا قيل له هل يكون اللون إلا في الجسم فإن قال نعم فقد زعم القرآن جسم مراء هذا كله متعقب هذا الموطن كله متعقب فإن الله عز وجل قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فالإنسان لو قال أنا أسمع كلام الله في الدنيا لما كان كاذبا فكذلك لو قال رأيت كلام الله وقرأت كلام الله لم يكن كاذبا هذه كتلك الرؤية كالسماع والأبصار هذه الآية فسرها السلف على أنها في الدنيا والبخاري وغيره يثبتون أنه في الآخرة يرى فإن قال هم أيضا في الآخرة لا يرون إلا الألوان لزعم أن الله جسم فهذا الموطن كله حقيقة متعقب حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خف على داود القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ قبل أن يخرج يعني القرآن حدثنا أحمد بن حفص النيسابوري حدثني أبي حدثني إبراهيم يعني بن طهمان عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سفيم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن فكان يؤمر بدابته فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج كما قال خباب رضي الله عنه أنكم لا تتقربوا إلى الله بأحب إليه ما خرج منه وهذا ما خرج منه كما هو يقول طوال الكتاب المقروء المحفوظ اي نعم فهذا هو المقروء المحفوظ نعم باب قول الله جل ذكره على أهل النار من الكفار والمشركين وعبدة الأوثان ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم يريد أن حكاية القول غير القول نفسه فالله عز وجل لما حكى أقواله سبحانه وتعالى حكايته هذه سبحانه وتعالى غير مخلوقة، فكذلك العكس بالعكس. نعم. حدثنا قتيبة عن سفيان عن عمرو وسمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك. حدثنا حداد بن مهار حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وليقض علينا ربك. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا دخين الحجري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكافر هذا قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فمن يشفع لنا ما هو إلا إبليس هو الذي أضلنا. فيأتون إبليس فيقولون هذا قد وجدنا المؤمنين من وجد المؤمنون من يشفع لهم ثم يقول الكافرون فقم أنت واشفع لنا فإنك أضللتنا. فيثور من مجلسه من أنت لريح شمها أحد قط ثم يعظم لجهنم فيقول لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. عبد الرحمن ضعيف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قراءة المنافقين والفجار فبين ما يتأكلون من قراءتهم فلا يرتابن أحد في خلق المنافقين أصحاب الجحيم وأعمالهم. حدثنا عبيد الله بن قدامة بن سعيد حدثنا لكن لو كان لو جاء منافق وقرأ القرآن فلا شك أن الذي يسمع ما يسمع يسمع كلام الله كما قال الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا حماد بن زيد قال من قال كلام العباد ليس بمخلوق فهو كافر. كأن الأثر كما هو معلوم من قال أفعال العباد ليست مخلوقة فهو كافر. نعم. وتابع على ذلك يحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة حدثني بشير بن أبي عمرو الخولاني أن الوليد بن قيس التجيبي حدثنا أنه سمع أن سعيد الخدري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخلف قوم بعد 60 سنة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ثم يكون خلف خلف يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم ويقرأ القرآن 3 مؤمن ومنافق وفاجر. قال بشير فقلت للوليد ما هؤلاء 3؟ فقال المنافق كافر به والفاجر يأكل به والمؤمن يؤمن به. نعم. هذا الحديث قد ينفي لأن الوليد هذا يعني وثق العجلي وثق وذكر ابن حبان في الثقات واحتجاج البخاري فيه ها هنا وهو تابعي أصلا يجعل الحديث في حيز القبول. نعم. باب ما يدل على أصوات العباد على أنه أي على أصوات العباد إنها النبي صلى الله عليه وسلم. أنها مخلوقة يعني أكثر منافقي أمتي قراؤها فعد قراءة المعطلة والجهمية وأهل الأهواء وغيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن. حمل هذا الحديث على أهل البدع. نعم. وهذا الحديث توقف فيه أحمد وقد ورد عن حذيفة في معناه أن أعظم الناس نفاق الرجل أن يقرأ القرآن لا يدعو ولا ألف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن رجال يمرقون من الدين لا يجاوز حلوقهم وهم شر الخلق والخليقة. وقال يتعجلون ولا يتأجلون. يتعجلون ثوابه يعني. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن حدثنا عبد الله حدثنا عبد الرحمن بن شريح المعافي حدثني شراحيل بن يزيد عن محمد بن هدية عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي أمتي قراؤها. حدثنا محمد بن عبد الرحيم حدثنا منصور بن سلمة حدثنا الوليد ابن المغيرة وكان ثبتا حدثنا مشرع بن هاعان. مشرح ابن هاعان. مشرح عندي ابن هامان. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما في أمتي قراؤها. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يزيد بن حارث حدثنا أبو السم حدثنا أبو كبير المعافري أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتخوف على أمتي ثنتين يتبعون الشهوات ويؤخرون الصلوات في القرآن يتعلمه المنافقون يجادلون به الذين آمنوا. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأخف ما أخاف على أمتي كل منافق عليهم اللسان كما قال عمر أخو ما أخاف على الأمة. هذا ضعيف أثناء ضعيف. باب قول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قالوا من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم فمنها العربي ومنها الأعجمي. فذكر اختلاف الألسنة والألوان وهو كلام العباد. وقال وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقول به أنا الليل وأنا النهار. رجل يقول لو أتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. حدثني به عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير على عمش بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل والنهار فهو يقول لو أتيت ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل أتاه الله ماله فهو ينفقه في حقه يقول لا أجيد ما أوتي، هذا لفعلت كما يفعل. رواه شعبان الأحمش سمعت أبي صالح مثله. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا اثنتين. عندك فيه؟ إن لا حسد إلا في اثنتين. عندك فيه؟ ما عندك فيه. رجل أتاه الله قرآن فهو يقول فيه أنا الليل وأنا النهار، رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. وقال الله تعالى وافعلوا الخير فأثبت الخير منهم فعلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيكم القرآن فعملتم به. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي، حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعد بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الا انما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الامر كما بين صلاه العصر الى غروب الشمس. اوتي اهل التوراه حتى انتصف النهار عجزوا فاعطوا قيراطا، واوتي اهل الانجيل فعملوا الى صلاه العصر ثم عجزوا فاعطوا قيراطا، واوتينا القران فعملنا الى غروب الشمس فاعطينا قيراطين. فقال اهل الكتابين أي ربنا أعطيتهم قيراطين وأعطيتنا قيراطا ونحن أكثر عملا منهم. فقال هل ظلمتكم من أجلكم شيئا؟ قالوا لا. قال هو فضلي أوتيه من أشاء. وحدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب بهذا، وحدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب عن الزهري بهذا، وحدثنا عبدان، حدثنا عبد الله عن يونس عن الزهري بهذا، وحدثني أحمد بن صالح، حدثنا عن بس، حدثنا يونس عن الزهري بهذا، وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان، سمعت ابن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. والله عز وجل نور سبحانه وتعالى ونسمائه النور. ولك الحمد أنت الحق وربك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد الحق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أراد المصنف أن يختم هذا بهذا الدعاء تحقيق التوكل على الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى. هذا آخر ما في كتاب المصنف. خلاصة البحث أن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، تكلم به سبحانه وتعالى بحرف وصوت، وأنه هو المتلو المحفوظ في الصدور المكتوب في السطور. من حلف بهذا المصحف كان عليه بكل آية يمين، كما قال عبد الله بن مسعود، وذلك أنه صفة الله عز وجل غير مخلوق، وكما يروى عن علي أنه قال ما حكمت مخلوقا. الأثر المسلكي بعد الإيمان بأن هذا القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. الآن أنت آمنت بأن الله عز وجل أنزل عليك كتابا، أنزل عليك كلامه سبحانه وتعالى. ما الذي يترتب على هذا الإيمان؟ يترتب أولا العناية بهذا الكتاب والاستهداء به والاستشفاء به، كما قال سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وأسماه سبحانه وتعالى هدى للمتقين، وأسماه نور، وذكر أنه ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهو شفاء وهدى ونور. فمن تعظيم الله عز وجل تعظيم هذا الكتاب، ومن دعا إلى التحاكم إلى غير كتاب الله عز وجل فقد أشرك بالله، ومن جعل يعني زبالات عقله أو ما أخذه من هنا أو من هناك، سواء العقل أو الذوق، مكانا لكتاب الله عز وجل فقد أشرك بالله عز وجل من حيث لا يشعر. ومن الآثار المسلكية أن يعظم هذا الكتاب كما كان السلف يعظمونه، فلا يمسه المرء إلا على طهارة، ولا يسافر به إلى بلاد المشركين حيث يمسه من ليس أهلا لذاك من أهل الإشراك. أيضا وأن يتعبد الإنسان بقراءته. كان بعض السلف لا يدع المصحف حتى أنه إذا لم يقرأ فيه يوما فتحه ولو قليلا ونظر فيه حتى لا يكون هاجرا لهذا الكتاب. وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني كما قال خباب: لأردت أنكم لن تتقربوا إلى الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، فاستحضر أنك بين يديك كلام الله عز وجل خير الكلام، فضله على الخلق كفضل الخالق على الخلق، وفيه الخير كله، فيه الخير كله، فيه شفاء الصدور، شفاء لمرض الشهوات، وشفاء لمرض الشبهات. وتأمل كيف أن المتكلمين لما قالوا بخلق القرآن وجعلوه خلقا من الخلق، ثم بعد ذلك ما صنعوا؟ قدموا عليه العقل، ورأوا أن عقولهم أولى بالهدى من كلام الله عز وجل، حتى أنه يعني تجرأ بعضهم وقال: من أصول الكفر النظر الأخذ بظواهر النصوص. وثم الذين يأخذون بظواهر النصوص حشوية استكبارا. ولو قلت أن من أصول الكفر الأخذ بكلام شيوخهم لاعتبروا ذلك منك طعنا في شيوخهم، ولو قلت أن كتبهم غير كافية للهدى لاعتبروا أن ذلك طعنا فيهم، فهم ينزهون شيوخهم ولا ينزهون ربهم. ولكن ما هان عليهم هذا إلا لما جحدوا أن يكون هذا من الله، وقال يعني كلام من الله، وإنما جعلوه خلقا من خلقه، حتى أن بعضهم أنكر إعجازه وقال، بل كثير منهم المعتزلة قالوا بالصرفة، وكثير من الأشعرية من أكابر الأشعرية قالوا أن إعجاز القرآن إنما كان من جهة أن الله عز وجل صرف الخلق عن معارضته، ولو لم يصرفهم الله عز وجل لاستطاعوا أن يعارضوه، بل حتى أن بعضهم قال معاني القرآن هي التي فيها الإعجاز، وأما ألفاظه فهي على قارعة الطريق كما قال ذلك الجاحظ. فهذا البلاء من التعامل السوء تجاه كتاب الله عز وجل نشأ عن مثل هذه البدع والضلالات، وحتى من هجر القرآن، هجره عند الموعظة وتطلب ترقيق القلوب بالقصائد وما سوى ذلك. وقد قال شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن من سعى إلى ترقيق قلبه بمثل القصائد وما سواها جوزي بعكس مقصوده، وجد من ذلك قسوة في قلبه. ومناجاة الله عز وجل إنما تكون عن طريق النظر في كتابه سبحانه وتعالى، ومن أراد فهمه على أحق الفهم فلا أفضل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه الكرام الذين عاينوا التنزيل وعلموا التأويل. هذا يعني آخر ما تيسر في قراءة هذا الكتاب، وننبه مرارا على أن الخصومات لم تكن منهجا للسلف، وأيضا البحث في الألفاظ المجملة، وأن الألفاظ المجملة ربما ابتدعها بعض أهل الكلام وبعض أهل البدع ثم دسوها إلى أهل السنة، فيقع لذلك تنافر بين الأخيار، وما أراد أحد منهم إلا حقا، وما تكلموا إلا بالحق، ولكن الألفاظ المجملة تجعل المرأة ينكر، يعني تجعل المرأة يدخل في متاهات، وكل يعبر عن الحق بلفظه فيظنان التخالف، ويحصل بينهم التنافر والبلاء ولا غرو. فأهل البدع يعني نواب الشيطان في هذه الأمة يسعون في التحريش بين أهل الإيمان. ولهذا كان المنهج البين في مسائل الاعتقاد أن يترك الإجمال ويعبر بالألفاظ الواضحة الجلية. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.